لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من الشبه التي قد يذكرها بعض الناس فيقول إن فرعون وقومه لم يعتقدوا في وجود الصانع سبحانه، بل ادعى فرعون لنفسه الربوبية بدليل ما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: وما رب العالمين؟ وقال: فمن ربكما يا موسى؟ وقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فالجواب أنه ليس في هذا كله أنه كان منكرا لوجود الله تعالى، لأن بطلان دعواه معلوم بالضرورة عند كل من له إحساس وفهم. ومن يعقل أن فرعون مولود مثله من أب وأم، ويأكل ويشرب ويمرض وينام ويعتريه ما يصيب الناس ويراه كآحادهم بلا فرق، لا يمتري في أن دعواه ليست على ما يفهمها بعض المتمسلمين من هذه الأمة من أن قومه اعتقدوا له الربوبية لهم، وأنه مقاسم لله في التدبير والملك والحول والطول، فاتخذوه إلها لهم من دون الله أو معه، وأنه ادعى ذلك بينهم لنفسه فاعترفوا له بذلك. وإن العاقل لا يخجل من حكاية مثل هذا عمن ينتمي إلى الإسلام. وإنما أراد فرعون بذلك أنه أحق بالاعتلاء والسيادة على أهل مصر، وأنه لا مزاحم له في الأمر والنهي والتشريع والطاعة والألوهية من جميع أهل المملكة، لأن الرب والإله هو الملك والمطاع والمعبود والمربي لمطيعيه، ولو على سبيل الوهم منهم فيه كقول الله عن يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، وقال: ارجع إلى ربك فاسأله، وقال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وهو إنما يقصد في ذلك التلبيس والتهويش والمغالطة لموسى والتمويه على قومه، كقوله عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فأنت تراه يصدق بالملائكة، يعني فرعون كان يؤمن بوجود الملائكة، أو جاء معه الملائكة مقترنين، وهو يتوقع أيضا صحة دعوى موسى بأن له إلها في السماء: فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ويستعمل ذلك على سبيل المكر والخداع لدفع موسى عليه السلام. وقد قال الله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قوله تعالى: ويذرك يعني يتركك وآلهتك، لا يعبدك ولا يعبد آلهتك. فالآلهة جمع إله بمعنى المعبود، وكان للمصريين آلهة كثيرة. ويفهم من هذا التحريض على قتل موسى وقومه أن له آلهة يألههم ويعبدهم مع الله في الأمن والعافية، ويرجع إلى الله وحده إذا اشتد به الأمر كالمشركين، مع طلبه وقومه الدعاء من موسى في الشدة. وقال المؤمن الذي كان يكتم إيمانه

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والجحود هو الإنكار مع العلم. قال الراغب هو نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه. فكفر فرعون وقومه كفر جحود وعناد واستكبار كاليهود الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم والمشركين الذين قال سبحانه فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.